استنى استنى تعطيني السماعات ولا خلاص داخلي. الحمد لله فالق الحب والنوى وخالق العبد وما نوى، المطلع على باطن الضمير وما حوى، بمشيئته رشد من رشد وغوى من غوى، وبإرادته فسد ما فسد واستوى من استوى، صرف من شاء إلى الهدى وعطف من شاء إلى الهوى، قرب موسى نجيا وقد كان مطويا من شدة الطوى، فمنحه فلاحا وكلمه كفاحا وهو بالوادي المقدس طوى، وعرج بمحمد إليه ثم عاد وفراشه من طوى، فأخبر بقربه من ربه وحدث بما رأى وروى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أحمده على صرف الهم والجوى، حمد من أناب وارعوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فيما نشر وطوى، وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله وعود الهدى قد ذوى، فسقاه ماء المجاهدة حتى ارتوى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي العقل والنهى. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل امتثالا لأمره، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإسلام، لقد شرف الله عز وجل العلم والعلماء. يقول الحق عز شأنه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فانظر كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه، وثنى بملائكته، وثلث بأهل العلم، وناهيك بهذا شرفا وفضلا وجلاء ونبلا. يقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول المولى سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فقد رد الله سبحانه وتعالى حكمه في الوقائع إلى استنباط العلماء، وألحق رتبتهم برتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في كشف حكم الله تعالى. روى الإمام الترمذي وصحح الألباني رحمهم الله تعالى قول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. اسمع: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ومعلوم إخواني أنه لا رتبة فوق النبوة ولا شرف فوق شرف الوراثة لتلك الرتبة، والوراثة من الأنبياء إنما تكون بالعلم، فأول ما يجب معرفته والعلم به هو معرفة الله تعالى بأنه الرب الخالق الواحد لا شريك له، وأن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله إلى الإنس والجن كافة. يقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول ربنا عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وثاني ما يجب تعلمه ومعرفته ما يتوقف عليه صحة أركان الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج، فلا تصح الصلاة بغير علم بها وبشروطها، فيجب على المسلم أيضاً تعلم الطهارة من وضوء وغسل وإزالة النجاسة. وكل عبادة إخواني لها شروط وأركان لتصح بها، كما أن لها مبطلات ينبغي تجنبها، ومتى قصر المسلم في تعلم الواجب عليه أثم ووقع في عبادة باطلة، فالأمر جلل. وثالث ما يجب تعلمه، ما يجب اعتقاده من أركان الإيمان، فإن الإيمان كما وصفه رسول الله في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رابعاً، يجب على كل مسلم أن يعرف حكم الله في أي شأن قبل أن يشرع فيه، إن كان فرضاً أو مستحباً أو مباحاً أو مكروهاً أو محرماً، فكل أمر يتعرض له المسلم يجب عليه أن يعرف حكم الله تعالى فيه وأن يعمل حسب حكمه. خامساً، يجب على كل مسلم أن يكون ملماً في عمله والعلم الذي يحتاجه ذلك العمل، فعلى المعلم مثلاً علم وسائل التربية والتعليم بالإضافة إلى علم المادة التي يدرسها، وعلى العسكري أن يعلم العلوم العسكرية، وعلى الأم علم تربية الأولاد، وعلى الطبيب علم الطب، وهلم جرا. يقول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفي الختام، روى الإمام الترمذي وحسن الألباني رحمهم الله تعالى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع، ألا إن الدنيا ملعونة، ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم أو متعلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو البر الرحيم. الحمد لله حمداً لا منتهى لعدده، وأشكره شكراً يستجلب المزيد من مدده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص في معتقده، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمداً عبده ورسوله الذي نبع الماء من بين أصابع يده صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته. إخوة العقيدة، لا شك أن المسلم مأمور بنصرة إخوانه من المسلمين المظلومين، وهذا يعتبر من نصرة الدين لما فيه من السعي في تغيير المنكر. ومن أدلة نصرة المظلوم ما رواه الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. فقال يا رسول الله، فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. روى الشيخان البخاري ومسلم. عندما نقول إخواني، فائدة حديثية، عندما نقول روى الشيخان أو متفق عليه أو في الصحيحين، هذه أعلى مراتب الصحة في علم الحديث. إذن لما أسمع روى الشيخان أو في الصحيحين أو متفق عليه، هذا أعلى مراتب الصحة في الحديث النبوي. روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى وجزاهم عن أمة الإسلام خير الجزاء، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي والشاهد ونصر المظلوم إلى آخر الحديث. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وفي الصحيحين كذلك عن الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وروى الإمام أحمد وأبو داود وصحح الألباني رحمهم الله تعالى عن جابر بن عبد الله وأبي طلحة بن سهل الأنصاري رضي الله عنهما أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع هذا الحديث وطبقه على حالنا في هذه الأيام حتى نعلم موقعنا من الإعراض. قال: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. والكلام واضح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: نصر آحاد المسلمين واجب، نصر آحاد المسلمين واجب، بقوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وبقوله: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه. وقال الشوكاني في النيل رحمه الله تعالى: يجب نصر المظلوم ودفع من أراد إذلاله بوجه من الوجوه، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا، وهو مندرج تحت أدلة النهي عن المنكر. وهذه النصرة إخواني يشترط لوجوبها ما يشترط لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من القدرة وأمن الضرر المعتبر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أما نصر المظلوم فمن فروض الكفاية. ما معنى فرض كفاية؟ إذا قام به بعض المسلمين سقط عن باقي المسلمين، وإذا لم يقم به أحد من المسلمين أثم جميع المسلمين. أما نصر المظلوم فمن فروض الكفاية، وهو من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يتوجه الأمر به على من قدر عليه ولم يخف ضرره. روى الأئمة أحمد وأبو داود وابن ماجه وحسن الألباني رحمه الله تعالى جميعا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي، ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله ثم لم يغيروه إلا عمهم الله تعالى منه بعقاب. وهذا القيد إخواني، هم أعز وأكثر ممن يعمله، لا بد من الالتفات إليه عند الحكم بالوجوب. فمن قدر على نصر مظلوم ولم يخف بسبب ذلك وقوع ضرر محقق أو غالب على نفسه، وجب عليه ذلك وأثم بتركه. ومن فعل ذلك مع خوف الضرر فهو محسن مأجور، ما لم تتسبب هذه النصرة في حصول مظالم أعظم ومفاسد أكبر. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وتخاذلنا وقلة حيلتنا، اللهم انصر عبادك المستضعفين الموحدين، اللهم امددهم بمدد من عندك، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم يا قوي يا عزيز كل إخواننا في غزة وسوريا، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وتقبل شهداءهم واسق عطشاهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم انشر الأمن والدفء والطمأنينة فيهم، اللهم آمين آمين. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وآل بيته الطاهرين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم عليك بالعرب المتصهينين، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن يسر أمرهم، اللهم عليك باليهود ومن دافع عنهم، اللهم عليك باليهود ومن أطعمهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين من أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين من أهل السنة في غزة وفلسطين وسوريا والعراق ولبنان وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم صيبا نافعا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.